لا والله فوق الكل يعلم. يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَيَرَى وَيَسْمَعُ وَيَرَى وَيَسْمَعُ وَيَرَى وَيَسْمَعُ إِنَّهُ الْعَلَّامُ اللَّهُ اللَّهُ بَعَثَ الْعَلِيمُ إِلَى الْحَبِيبِ بِوَحْيِهِ قُمْ يَا حَبِيبِ قُمْ عَلَيْكَ سَلَامُ بِالْأَمْرِ قَامَ الْمُصْطَفَى وَصَدِيقُهُ لِيُهَاجِرَ وَالظَّالِمُونَ نِيَامُ بَعَثَ الْعَلِيمُ إِلَى الْحَبِيبِ بِوَحْيِهِ قُمْ يَا حَبِيبِ قُمْ عَلَيْكَ سَلَامُ بِالْأَمْرِ قَامَ الْمُصْطَفَى وَصَدِيقُهُ لِيُهَاجِرَ وَالظَّالِمُونَ نِيَامُ أَخَذُوا بِأَسْبَابِ النَّجَاةِ أخذوا بأسباب النجاح ليفلحوا وإلى المدينة هاجر الإسلام والله فوق الكل يعلم سرهم ويرى ويسمع ويرى والله فوق الكل يعلم سرهم ويرى ويسمع إنه العلام بعث العليم إلى الحبيب بوحيه قم يا حبيبي قم عليك سلام بالأمر قام المصطفى وصديقه ليهاجر والظالمون نيام بعث العليم إلى الحبيب بوحيه قم يا حبيبي قم عليك سلام بالأمر قام المصطفى وصديقه ليهاجر والظالمون نيام أخذوا بأسباب النجاح بأسباب النجاح ليفلحوا وإلى المدينة هاجر الإسلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة والسلام، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا نعم لا إله إلا الله، من أجلها قامت السماوات والأرض، لا إله إلا الله، من أجلها نعبدك يا إلهنا، لا إله إلا الله، بها ندخل الجنة إن شاء الله. هكذا ينادي الله عباده المؤمنين، يدعوهم إلى رحابه، يدعوهم إلى رضوانه، يدعوهم إلى مغفرته. ولم لا؟ أليس هو الكريم؟ ولا يجود من الكريم إلا الكرم. هلموا عباد الله، لبوا نداء ربكم، فمن لب النداء فهو في ذمة الله، فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله سائر اليوم، أي في حفظه وفي رعايته وفي أمنه. كل خطوة تخطوها إلى بيت من بيوت الله، إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط عنك سيئة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان من هنا من الأزهر الشريف، وقام برفعه المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية.